الحمد لله. هل يقترض لأجل الأضحية؟ نعم، إذا لم يجد ولا يجب عليه. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن اقتراض العقيقة قال: نعم، رجوت أن يخلف الله علي أحيى سنة، والأضحية أعظم من العقيقة، ومع التدبير يمكن أن نضحي بغير دين إن شاء الله. نسأل الله القبول.